قال ابن عبد البر رحمه الله وقال محمد بن الحسن العلم أربعة أوجه: ما كان في كتاب الله الناطق وما أشبهه، وما كان في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المأثورة وما أشبهها، وما كان فيما أجمع عليه الصحابة وما أشبهه، وكذلك ما اختلفوا فيه لا يخرج عن جميعه. فإذا وقع الاختيار فيه على قول فهم على قول فهو علم يقاس عليه ما أشبهه وما استحسنه عامة الفقهاء المسلمين وما أشبهه، وكان نظيرا له. قال: ولا يخرج العلم عن هذه الوجوه الأربعة، والذي يستحسنه عامة الفقهاء المسلمين إن كان مجرد استحسان بغير دليل فهو ينظر في كونه أنه يضاف إلى العلم الصحيح. قال أبو عمر: قول محمد بن الحسن وما أشبهه يعني ما أشبه الكتاب، وكذلك قول في السنة وجمع الصحابة يعني ما أشبه ذلك كله، فهو القياس، يعني بما أشبهه هو القياس ما قيس عليه. المختلف فيه أي في الأحكام كذلك قول الشافعي رحمه الله، وكان في معنى الكتاب والسنة هو نحو قول محمد بن الحسن في معناه القياس الجلي، ومراده من ذلك القياس عليهما، وليس هذا موضع القول في القياس. وسنفرد لذلك بابا كافيا في كتابنا هذا إن شاء الله، أي في القياس، وإنكار العلماء الاستحسان أكثر من إنكارهم للقياس، وليس هذا موضع بيان ذلك. وصدق القياس الجلي معمول به، والاستحسان القياس الجلي معمول به والاستحسان في الدين ارمي به. يستحسن في الدين ما لا يسمعه أذن به الله، مثل قولهم المولد سنة حسنة، لأن فيه ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه مدحه، وفيه الثناء عليه، وفيه كذلك أيضا إخراج بخور، الناس يتبخرون ويجتمعون ويذكرون الله. استحسان هذا ولا لا؟ مقابل ده مقابل أدلة، هذا استحسان ارمي به. ده كتابة العلم من زمن النبي صلى الله عليه وسلم يوم السنن. قال: كان عبد الله بن عمرو يكتب ولا أكتب، وقال: أكتب، اكتبوا لأبي شاه، اكتب لا يخرج من هذا إلا حق. فأمر بكتابة العلم، وكتب لبعض الناس، أمر من عقيش. كتابة ما هي بدعة، سنة، وقوله بدعة حسنة تجوز، وإلا فهي سنة من السنن.